فضلت الوضوء كافضل. لكن هل يشرع الإنسان إذا توضى فرغ من الوضوء أعاد الوضوء مرة أخرى؟ لكن لو توضى في الضحى صلى الضحى ثم حضر صلاة الظهر هل يشرع له يعيد الوضوء؟ نعم يشرع له يعيد الوضوء.